الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 24 صفحة 91، وهو باب ما جاء في أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذا الباب أحاديث، منها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة، وفي رواية يلعق أصابعه الثلاث، واللعق هو اللحس باللسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والسبابة والوسطى، الإبهام والسبابة والوسطى، فكان يأكل صلى الله عليه وسلم بثلاثة أصابع، وكان إذا انتهى من الأكل لعق صلى الله عليه وسلم بلسانه أصابعه ليأكل ما على الأصابع من بقايا الطعام، وبعد ذلك يغسل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فيلعق يعني ما بقي على الأصابع من بقايا الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أي طعامكم البركة، وكذا، فكان يعني لا يحب أن يلقي ما على الأصابع يعني من بقايا طعام أو كذا، فكان يعني يلعقها صلى الله عليه وسلم، فهذا من السنن يعني ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يلعق أصابعه الثلاث أو يلعق أصابعه ثلاثا ولا تعارض، يعني فهو كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعقها ثلاثا يعني ثلاث مرات لإذهاب ما فيها. وسبحان الله، يعني مسألة برضو الإعجاز الطبي في السنة النبوية وكذا، يعني قرأت بحثا عن مسألة اللعق، يعني لعق الأصابع والأكل بالأصابع وكذا، وأنه له فوائد يعني كثيرا، أن الأصابع يكون فيها زي بكتيريا كذا نافعة للمعدة وتساعد على الهضم وتفيد يعني جسد الإنسان إذا أكل بالأصابع ولعق الأصابع وكذا، فالبكتيريا الحميدة يعني التي تكون في أطراف الأصابع تساعد على الهضم وتفيد يعني في هضم الطعام أو كذا، والله تعالى أعلم يعني بذلك. المهم يعني أن السنة لا تأتي إلا بخير، يعني أن بعض الناس ربما يستنكف يعني عن ذلك أو كذا بحسب العرف أو العادة، إذا الإنسان لم يعني يستحسن ذلك في عرفه أو عادته أو كذا، طبعا أي عادة مخالفة للشرع يعني لا يلتفت إليها، لكن على كل حال الذي في السنة إباحة ذلك يعني، وليس هناك يعني أمر أو إلزام بهذا، وإنما هو من الآداب، يعني من فعله يباح له ذلك، وإذا نوى به الاقتداء أصيب وأجر إن شاء الله، إذا نوى به الاقتداء يعني يصبح في دائرة المستحب يعني، لكنه ليس بواجب يعني، إذا الإنسان لم يستطب ذلك وكذا ورغب في أن يغسل يده لا ينكر عليه يعني، لا ينكر عليه ولا حرج إن شاء الله، أو إذا أكل بالملعقة مثلا بحسب العادة وكذا، يعني بعض الناس قد لا يستلطف يعني الأكل بالأصابع ويحب أن يأكل بالملعقة أو كذا، هو جائز يعني لا حرج إن شاء الله. طيب، الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. والذي بعده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. وشرحنا يعني لا آكل متكئا، والاتكاء يأتي بعدة معاني، منها الاستناد على المرفق على أحد الجانبين بحيث يكون الإنسان نائلا، هذا من معاني الاتكاء. ومن معانيه أن يجلس الإنسان متربعا، أن يجلس متربعا على الأرض. والبعض حمل النهي على المعنى الأول، والبعض حمله على المعنى الثاني أيضا، وقال لأن الذي يجلس متربعا يكثر أكله، ولكن إذا جلس يعني محتبيا أو مقعيا يقل أكله أو كذا. لكن على كل حال هو الاتكاء على أحد الجانبين، هذا يؤدي إلى يعني عدم هضم الطعام جيدا، ويضر يعني بالآكل، فلذلك ينهى عنه. الحديث الذي بعده عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وكذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. والإقعاء له معان، يعني من ضمن معاني الإقعاء، من ضمن معاني الإقعاء يعني أن يستند الإنسان إلى ما وراءه، يعني مسنود على جدار وراءه، فهذا أحد معاني الإقعاء. وفسر بها الحديث هنا، قالوا لأنه إيه، قال من الجوع يعني من الضعف الذي حصل بسبب الجوع، فاستند على الجدار، يعني استند على الجدار بسبب الضعف الذي وجده من أثر الجوع، اللي هو الاستناد على الجدار. هو معاني الاتكاء يأتي بمعنى الميل على أحد الجنبين، أو الجلوس على وسادة، أو التربع على الأرض، هذا كله من معاني الاتكاء. وقال لا أكل متكئا، لكن هنا قال يعني قالوا وهو مقع، يعني مستند على الجدار. المعنى الثاني للإقعاء، هناك الإقعاء اللي هو الإقعاء المسنون في الصلاة، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا بين السجدتين. الإقعاء اللي هو أن يجلس على العقبين، أن ينصب الرجلين ويجلس على العقبين. حد يعرف؟ أيوة، بس الإقعاء، لا هذا الافتراش، أيوة هكذا. نعم، هذا أيضا من معاني الإقعاء اللي هو هذه الطريقة، مش عارف تاني. نعم، اللي هو هكذا يعني، هذا يسمى إقعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعي بين السجدتين أحيانا، هذا النوع من أنواع الإقعاء. وهذا إقعاء مسنون في الصلاة، يعني جائز ومسنون، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. هناك الإقعاء المذموم أو المنهي عنه، اللي هو مثل جلسة القرفصاء، ولكن مع إطلاق اليدين هكذا، هذا يسمى إقعاء، لكنه إقعاء منهي عنه في الصلاة، وسمي إقعاء الكلب أو إقعاء القرد أو كذا. نعم، فهنا في الحديث الذي معنا يعني فسر الإقعاء كما ذكرنا بعدة يعني تفسيرات، ومنها هذا التفسير، يعني قالوا حتى يناسب قوله مع من الجوع، من الجوع، فقال يعني أنه يستند إلى ما وراءه، يعني يستند إلى الجدار وراءه. طيب، التفسير الثاني أنه هو مما فسر به أيضا، قالوا يعني الإقعاء اللي هو المسنون في الصلاة، الإقعاء المسنون في الصلاة، فبعض شراح الحديث قالوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا بهذا الإقعاء المسنون في الصلاة من الجوع، يعني لئلا يأكل كثيرا، يعني أنها جلسة لا تساعد على كثرة الأكل، يعني كأنه كان جائعا وخشي أن يأكل كثيرا فأقعى يعني الإقعاء الذي في الصلاة فلم يجلس متكئا، يعني فيكون بمعنى لا آكل متكئا، يعني فلم يتكئ وإنما أقعى حتى لا يكسر من الأكل بسبب الجوع، يعني فيكون هذا هو المعنى. متكئا لا المتكئ اللي هو يعني المكان الذي يتكئ عليه أو يعني الوسائد التي يتكئ عليها، يعني جلسة مستريحة يعني حتى يأكله يعني. لا هو ليس هذا هو معنى المتكأ، ولكن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، يعني جهزت لهن مجلسا مريحا وأعطتهن السكاكين ثم أعطتهن طعاما يعني، لكن ليس أنهم أكلوا المتكأ، ولكن المتكأ هو المجلس الذي جلسوا، يعني هيأت لهن جلسة مريحة. يعني على الأرائك يتكئون أو متكئون في صفة أهل الجنة في أكثر من آية، متكئين فيها على الأرائك وهكذا. طيب الباب الذي بعده، قال باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه أحاديث، أولها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، وطبعا خبز الشعير كان هو الخبز الوحيد الذي كان متوفرا عندهم يأكلونه، فليس معنى أنهم ما شبعوا من خبز الشعير أنهم مثلا شبعوا من خبز آخر، ولكن القصد أنهم يعني ما شبعوا من الخبز يومين متتاليين، يعني إذا وجدوا الخبز في يوم لم يجدوه في اليوم الذي بعده، فما كان يعني يجتمع الخبز متوفرا لديهم في يومين متتابعين بحيث يشبعون، يعني كافيا بحيث يشبعون منه في يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتقلله منها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه أموال كثيرة في الغنائم وغيرها، وكان يقسم هذه الأموال ويفرقها ولا يبقي لنفسه ولا لأهله ما يشبعهم من الطعام وكذا، لزهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتقلله منها صلى الله عليه وسلم. وعن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني ما كان عندهم خبز الشعير فاضلا عن حاجتهم، يعني خبز الشعير بالكاد يكفيهم وحتى يعني يأكلونه حتى يفنى ولا يشبعون لقلة الخبز، يعني ما كان عندهم خبز فاضل عن حاجتهم زائد عن حاجتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، والطاوي هو الذي يبيت جائعا لم يتعشى، يعني يبيت طاويا يعني بغير عشاء جائعا صلى الله عليه وسلم، فينام بغير عشاء هو وأهله صلى الله عليه وسلم لا يجدون عشاء، يعني عدم العشاء بسبب عدم وجوده، وهو كما ذكرنا لزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وإعراضه عنه. عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحواري، يعني الحواري هي بفتح الايه الحاء اللي هي الحواري اللي هو الخبز الذي يؤخذ يصنع بالدقيق الخالص الذي ينخل ويستخلص الدقيق الأبيض ويستعمل المنخل حتى يفصل القشر عن الدقيق ويخبز بالدقيق النقي بدون قشر، يعني تعرفون الخبز يعني منه ما يصنع بالدقيق الأبيض الخالص الذي لا قشر فيه ومنه ما يصنع الدقيق بقشره، فهو الدقيق الخالص الذي لا قشر فيه وما الخبز الذي يصنع منه يقال له الحواري، لأن الحواري هو الصافي والخالص من كل شيء، ومنه الحواريون والحواري، يعني كان الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحواريون اللي هم أصحاب عيسى، لأن الحواري هو الصافي والخالص أو كذا. فهل كان فسئل سهل بن سعد رضي الله عنه، وسهل بن سعد كان من آخر الصحابة موتا، يعني قالوا بعد وفاة سهل بن سعد رضي الله عنه لم يكن بقي إلا أبو الطفيل اللي هو عامر بن واسل الكناني، يعني كان الصحابي قبل الأخير موتا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل سهل بن سعد قيل له رضي الله عنه: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحواري؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. تعرفون المنخل هو معروف، يعني الذي يوضع فيه الدقيق ليفصل القشرة عن الدقيق، يعني. فقال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال: كنا ننفخه، ما كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا ينفخون الدقيق فيطير منه ما طار من القشور ويعجنون بما بقي. ويعجنون بما بقي من القشور صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. والخوان هو المائدة المرتفعة زي هذه كده، اللي هو المائدة المرتفعة عن الأرض التي يعني اللي هو ما ارتفع عن الأرض وهيئ لوضع الطعام عليه. فقال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، يعني ما أكل على مائدة مرتفعة عن الأرض ولا أي شيء مرتفع عن الأرض يوضع عليه الطعام، ولا في سكرجة. قالوا: السكرجة هي الإناء الصغير الذي توضع فيه المشهيات اللي زي المخلل والسلطات والحاجات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يعني: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة، يعني ما كان يوضع يعني لهم مخللات ولا مشهيات ولا كذا، ولا خبز له مرقق. ولا خبز له مرقق يعني ولا أكل من الخبز المرقق اللي هو الرقيق المصنوع بالدقيق الخالص وكذا. قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون. الراوي عن قتادة اللي هو يونس الذي يروي عن قتادة عن أنس يقول: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ كانوا لا يأكلون على الخوان، إذن كانوا يأكلون على ماذا؟ قال على هذه السفر، والسفر هي ما يفرش على الأرض ليؤكل عليه، إما من جلد أو قماش، يعني أي فراش من جلد أو قماش يفرش على الأرض ويوضع عليه الطعام. فكانوا يأكلون على هذه السفر اللي هي الفراش يفرش على الأرض ويوضع عليه الطعام، لكن ما كانوا يأكلون على الموائد، يعني على الخوان اللي هو زي المائدة والترابيزات والموائد والأشياء هذه، ما كانوا يأكلون عليها، ولكن كانوا يفرشون فراشا على الأرض يضعون عليه الطعام ويأكلون. الحديث الذي بعده عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. تقول عائشة رضي الله عنها لمسروق التابعي الجليل رحمه الله، تقول له عائشة أم المؤمنين: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت، يعني تقول له يعني لا أشبع من طعام إلا بكيت، يعني دائما عندما أشبع من الطعام يغلبني البكاء فأبكي. هكذا تقول أم المؤمنين عائشة لمسروق رحمه الله، تقول له يعني إني إذا شبعت من الطعام يغلبني البكاء فأبكي، هذا معنى العبارة. فتقول: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. تقول عائشة رضي الله عنها أن السبب بكائها عندما تشبع أنها يعني إذا شبعت يعني يغلبها البكاء، لأنها تتذكر الحالة التي قبض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم قد، صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. الحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات، صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده وهو باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإدام هو ما يؤكل بالخبز، يعني الإدام وما يؤتدم به، يعني ما يغمس يعني أو يؤكل بالخبز، يعني يوضع فيه الخبز أو يقطع الخبز لقما ويبل به فيؤكل أو كذا، فهذا يسمى الإدام يعني. فعن عائشة رضي الله عنها قالت، أو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وفي رواية قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل. والأدم جمع إدام، يعني نعم الإدام الخل. فهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان طلب إداما، فقالوا ليس عندنا إلا خل، فقال نعم الإدام الخل. قال نعم الإدام الخل، يعني طلب إداما يأكل به الخبز، يعني كان عنده خبز وأريد شيئا يأتدم به، يعني يأكل به هذا الخبز، فقالوا ليس عندنا إلا خل. قال نعم الإدام الخل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغمس الخبز في الخل ويأكله، صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم. النعمان ونعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو أبوه الصحابية، فيقول نعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني أليس الطعام والشراب متوفرا لديكم؟ ويخاطب تلاميذه من التابعين وكذا، يقول لهم: أليس الطعام والشراب يعني متوفرا عندكم؟ متى شئتم أكلتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. والدقل هو رديء التمر، التمر الايه الرديء، اردأ انواع الايه التمر. فيقول لهم يعني: أليس الطعام متوفرا عندكم يعني وتأكلون ما شئتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رأيته لا يجد من أردأ أنواع التمر ما يملأ بطنه يعني ويكفي ليشبعه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخلد. الذي بعده عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري، في قبله نعم، عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم. أتي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم يعني جلس في ناحية، يعني ابتعد عن مجلس الطعام وجلس في ناحية مبتعدا. فقال: ما لك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. إني رأيتها تأكل شيئا، وفي رواية إيه رأيتها تأكل شيئا نتنا، يعني رأيتها تأكل إيه شيئا من الأقذار أو شيئا مستخبثا أو نتنا، فحلفت ألا آكلها، فحلفت ألا آكل الدجاج. قال ابن، يعني قال أبو موسى الأشعري لهذا الرجل: أدن أي اقترب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا الحكم الفقهي لمسألة أكل الدجاج أو الغنم أو البقر أو غيره من الأنعام، يعني إذا أكل شيئا نجسا على فرض أن هذا النتن كان من النجسات، لأن طبعا النتن المستقذر قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا، لكن لو فرض أنها أكلت شيئا من النجسات أو من المحرمات فهذه يقال لها الجلالة، الجلالة وهي الدابة التي تأكل النجاسات أو البهيمة التي تأكل النجاسات. وحكمها أنه إذا لم يظهر أثر هذه النجاسات في ريحها وعرقها وطعمها فإنها حلال لا حرج في أكلها. إذا لم يظهر أثر لنتن هذه النجاسات، يعني لم تؤثر في طعم اللحم ولا في الرائحة والعرق، فهي طاهرة وأكلها حلال. وأما إذا ظهر أثر هذا النجس في نتن الرائحة والعرق فإنها تحبس حتى يزول هذا الأثر وتعلف علفا طاهرا، ثم بعد ذلك تذبح وتؤكل. كم المدة؟ مدة الحبس بعض الفقهاء قال 3 أيام في الدجاج والإبل والبقر والغنم، في كل شيء يعني 3 أيام، وبعضهم قال في الدجاج 3 أيام وفي الغنم والبقر يعني أكثر من ذلك، بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال 7، وبعضهم قال كذا، يعني عدة أقوال في هذا. هذا إذا ظهر أثر النتن يعني في الرائحة وفي الطعم، لكن إذا كان النجس الذي أكلته يسيرا ولم يظهر له أثر فهي حلال في المذاهب الأربعة كلها، يعني لا حرج فيها إذا لم يظهر لها أثر، لأنه فقط تكلموا في حالة ظهور الأثر قالوا أنها تحبس حتى إيه يختفي هذا الأثر، يعني إذا كانت تتغذى على النجاسات حتى أنتن ريحها وأصبحت رائحتها مثل رائحة هذه النجاسات التي تأكلها. فعلى الجلالة، الجلالة نعم، وهي لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلالة وهي التي تأكل الخبث أو تتغذى على الخبث. لكن المقصود بها التي تتغذى عليه، فيظهر أثر هذا الخبث في عرقها وريحها. القصد أنه لأنه يكثر السؤال يعني عن الدجاج الآن مثلا، والحيوانات والبقر وكذا، يوضع في العلف بعض الدماء والعظام من حيوانات ميتة وكذا، وربما يوضع فيها بعض النجاسات كجزء من العلف وكذا. فحاليا يعني النسب التي توضع نسب يسيرة وضئيلة جدا، لا يظهر لها أثر لا في رائحة ولا في عرق ولا في أي شيء، فتكون حلالا إن شاء الله، حتى بدون أن تحبس وبدون أي شيء، إذا ذبحت وأكلت لا حرج إن شاء الله. فهذا الرجل يعني حلف ألا يأكل من هذه من الدجاج، يعني لأنه رآه يأكل شيئا نتنا، إما من الدجاج عموما أو من هذه الدجاجة خصوصا أو كذا. فقال له أبو موسى: أذن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. طيب، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال، وجده هو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، والحبارا طائر طويل العنق يشبه الأوزة، يشبه الأوز، يقال له الحبارة، عنقه طويل، يعني نوع من الطيور يعني. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن زهدم الجرمي الجرمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. هي رواية أخرى لنفس الحديث السابق. الحديث الذي بعده عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كل الزيت يعني زيت الزيتون، الزيت هنا هو زيت الزيتون لأنه من شجرة مباركة، الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون كما في قوله تعالى: من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، يعني ادهنوا به، يدهن به الشعر ويدهن به الجلد أو الشعر أو كذا، فيؤكل ويدهن به فإنه من شجرة مباركة. فهذا أيضا في باب الإدام، يعني إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني ربما اقتدم بزيت الزيتون يؤكل مع الخبز كإدام. الحديث الذي بعده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، والدباء هو القرع، هو القرع، أو يقال له اليقطين، أو يقال له القرع، واللي هو القرع العسلي، نوع معروف يعني من الخضروات، بعض العلماء يعني، وكان هذا رأي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، كان يرى أن الكوسة المعروفة الكوسة يعني يرى أنها من الدباء، يعني يقول أن الدباء تشمل يعني فصيلة القرع يعني بجميع أنواعها بما فيها الكوسة المعروفة الآن، يعني يقول هي نوع من الدباء يعني الذي يأكلها بنية يعني التأثي وكذا، يعني يعتبر يأكل من الدباء. يعني تغديت يوما في بيت الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، كان وضع في الغداء كوسة يعني، سألته يعني وقال هي من الدباء وتدخل يعني في حكم القرع وكذا، يعني مثله تأخذ حكمه. لكن الغالب يعني ان الدباء يطلق على اللي هو القرع الكبير، يعني اللي هو تعرفونه هو القرع العسلي الكبير. يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعي إلى طعام والقطعة فيها دباء وأصناف أخرى من الطعام يعني، فجعل أنس رضي الله عنه ينتقي الدباء يعني ويقربه من النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء صلى الله عليه وسلم. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا، يعني يوضع الدباء على الطعام فيكثر الطعام، يعني يطبخ مع الأصناف الأخرى فيكثر الطعام مع اللحم ومع كذا فيكثره. قال نكثر به طعامنا. والحديث الذي بعده عن أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد هو اللحم المملح المجفف في الشمس، القديد هو اللحم الذي يجفف في الشمس ويملح، يملح ثم يجفف في الشمس فيقال له القديد. فهذا الخياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فكان هذا الطعام فيه خبز من شعير، وقال خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني قال كانت هذه أول مرة يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ويعني ويختاره ويأكله صلى الله عليه وسلم، فأنس رضي الله عنه صار يحب الدباء من ذلك اليوم لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. وهذا يفيد يعني أنه في سنن العادات، يعني طبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم للدباء يعني من العادات الجبلية، لكنه يفيد يعني أن الإنسان إذا فعلها وقصد بها التأثي أنه يؤجر على هذه النية إن شاء الله. فهو أنس صار يحب الدباء تأثيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. والحلواء هي الحلوى، وأي طعام يعني حلو الطعم يعني. والحديث الذي بعده عن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا. والجنب جنب الشاتي، وهو ما تحت إبطها، إلى يعني ما تحت إبط الشاة إلى كشحها اللي هو خصر الشاة أو كذا، فالمعروف اللي هو جنب الشاة يعني. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. فأم سلمة رضي الله عنها تخبر أنها قدمت جنبا يعني جنب شاة مشويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذا يبين أن أحاديث الوضوء مما مست النار نسخت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صار يأكل مما مسته النار ولا يتوضأ منه، مما مسته النار يعني مما طبخ على النار أو شوي بالنار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يأمر بالوضوء إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار، ثم نسخ هذا الحكم، وهذا الحديث يفيد نسخ هذا الحكم. وعن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء بالمسجد أو في المسجد. أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكل الشواء صلى الله عليه وسلم، أي اللحم المشوي، وربما أكله داخل المسجد. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، إن شاء الله نكمل هذا الباب ونتوقف إن شاء الله. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني نزلت معه ضيفا على أحد الناس ذات ليلة، يعني كان المغيرة ضيفا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند أحد الناس يعني ذات ليلة، فأتي بجنب مشوي، فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فحز لي بها منه، يعني جعل يقتطع من هذا الجنب المشوي، فأخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني يعلمه بدخول وقت الإقامة، فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه، فقال: ما له تربت يداه، قال: وكان شاربه قد وفى، فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. هنا قالوا يعني الصواب في تفسير هذا الحديث أن مرجع الضمير هنا يعود على المغيرة ابن شعبة، كان المغيرة قد طال شاربه، طال شارب المغيرة، فقص النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة شاربه على سواك، يعني يجعل السواك بين الشارب وبين شعر الشارب والشفة، ثم يقص ما نزل عن السواك، يعني بحيث فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعد المغيرة في قص شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، ثم قص له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع السواك بين الشارب وجلدة الشفة العليا، ثم أخذ ما زاد، أخذ ما زاد عن يعني. وهذا فيه أن السنة أو الأفضل عدم الإحفاء بالمرة، يعني عدم حلق الشارب بالمرة، ولكن قص ما نزل عن الشفة، يعني ما ينزل عن الشفة، ويمكن أن يستعمل سواكا أو مشطا أو أي شيء بحيث يعني يأخذ ما زاد عن الشفة ويترك ما كان فوق الشفة، ويقص فقط ما نزل فغطى الشفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما له تربت يداه، يعني لما جاء بلال فقطعهم عن الأكل، يعني جاء وقت الإقامة، وهي أصل تربت يداه بمعنى التصقت يداه بالتراب أو كذا، يعني أصل الكلمة أنها دعاء على الشخص، لكن العرب يعني جرت عادتهم أنهم يقولونها ولا يقصدون بها معناها يعني. يعني كأنه يقول يعني لماذا جاء في هذا الوقت يعني وكذا، فقطعنا عن الطعام أو عن الأكل أو كذا. لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما بيده وقام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، أن هذا إذا كانت نفسه تتوق إليه ويخشى أن يصلي وهو قلق مشغول البال وهو مشغول البال وكذا. لكن إذا كان يعني الطعام حاضرا ويعلم من نفسه أنه يمكن أن يصلي خاشعا بدون تعلق البال بالطعام أو كذا، فلا حرج في هذه الحالة أن يصلي ثم يرجع إلى الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها يعني قضم منها أو أكل منها، نهس نهسة أو نهش نهشة في رواية، يعني أكل من الذراع صلى الله عليه وسلم وكانت تعجبه الذراع كما قال أنس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه، في قصة المرأة اليهودية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام إلى شاة وكثرت السم في الذراع لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل يعني وضع شيئا منها في فمه ثم لفظه صلى الله عليه وسلم، لكن أكل منها رجل من الصحابة ومات بسبب هذا السم. وعن أبي عبيد عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يعني طبعا هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاة لها ذراعان، فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة: ناولني الذراع، فأعطاه ذراع الشاة الأول فأكله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ناولني الذراع، فأعطاه الذراع الثاني، ثم قال: ناولني الذراع مرة ثالثة، فقال: وكم للشاة من ذراع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو سكت وذهبت يعني وامتثلت أمري وذهبت لوجدت ذراعا، ولظللت كلما دعوت وقلت ناولني الذراع لذهبت ووجدت ذراعا. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا، يعني في حوادث مشابهة يعني ليس بخصوص الذراع، ولكن البركة في الطعام، الطعام القليل يبارك فيه ولا ينفد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأبي هريرة مزودا فيه تمر، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يدخل يده في المزود ويخرج التمر ويأكل، ظل يأكل منه حتى أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، إلى أن حصر عثمان يوم الدار والمزود لا ينفد، ويحمله معه كلما أدخل يده فيه وأخرج التمر وأكل وكذا. وحصل لعائشة رضي الله عنها، بورك لها في طعام، ولجابر ولأبي بكر، وفي أكثر من حادثة كانت تحصل البركة في الطعام بركة جعلها الله تعالى في رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ويبارك في الطعام القليل فلا ينفد. فهو لما يعني عندما سأل هذا السؤال ذهبت البركة. حتى عائشة رضي الله عنها لما كان بورك لها في طعام، يعني كانت كلما يعني أخرجت الطعام، يعني الطعام لا ينفد، قالت فكلته، يعني لما قالت فلما طال علي كلته، يعني الطعام لا ينفد فكالته، فلما كلته فني، أول ما كلته فني، يعني أنا أريد تشوف كم المتبقي فني، ومع أن ظلت يعني تأكل منه مدة طويلة لا ينفد. فالكيل والعد والسؤال كذا الذي يعني يشعر باستكثار الكرامة أو كذا يعني يؤدي إلى فقدانها. نعم أحسنتم بارك الله فيه. وفيه طبعا بركة الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم يعني الاعتراض ولا حتى يعني على سبيل الاستفسار ولا كذا، يعني لو أنه امتثل الأمر ناولني الذراع، لو أنه ذهب وامتثل وناوله الذراع بدون مراجعة ولا مناقشة لبورك له ولم تفع بهذا. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، غبا يعني يوما بعد يوم أو فترة بعد فترة، يعني ليس بصفة دائمة، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها مضجا. تقول يعني عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه للزراعة ليس يعني لأجل الزراعة بالذات، ولكن سبب حبه لها أنها أعجل الشاة نضجا، أول شيء يعني ينضج في الشاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد اللحم إلا يعني قليلا وفترة بعد أخرى، فكان يعني يعجل إلى الزراعة، يحب الزراعة لأن أول ما ينضج بسرعة من الشاة، فكان هذا هو سبب حبه للزراعة. وعن عبد الله بن جعفر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر، إن أطيب اللحم لحم الظهر، يبقى إذن لحم الظهر أيضا من اللحم الطيب بالإضافة إلى الزراع كما في الأحاديث. ثم حديث نعم الإدام الخل ومر بنا، وحديث أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ قالت لا إلا خبز يابس وخل. قال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل، يعني ما خلى بيت من أدم، والأدم جمع إدام، يعني البيت الذي فيه خل لم يخلو من من الإدام، يعني أو لم يخلو من الأدم، يعني إذا كان الخل في البيت فهذا البيت ليس خاليا من الأدم، فيه أدم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. ويعني هنا من فوائد الحديث تفضيل السريد على الطعام، والسريد هو أن يفت الخبز ويبلى بالمرق، يعني أن يصنع لحم ومرق ثم يفت الخبز في مرق اللحم، يعني زي لحم مسلوق يعني في المرق وكذا، ثم يفت الخبز في المرق مرق اللحم، فهذا يقال له السريد، اللي هو خبز ولحم، والخبز يكون مفتوتا في مرق اللحم. فكان يعني الحديث يعني يفيد أن السريد يعني أفضل الطعام وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. طبعا هناك مسألة يعني نقاش في مسألة يعني أفضل النساء، هل هي عائشة رضي الله عنها أو خديجة أو مريم، كل واحدة منهن قيل فيها إنها خير النساء وكذا، ولكل يعني حجته، يعني بعض العلماء قال عائشة أفضل من خديجة رضي الله عنها لهذا الحديث ولأن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وبعضهم قال خديجة أفضل لأنها كملت من النساء وكذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما أبدلني الله خيرا منها وكذا، وبعضهم قال مريم لأن الله تعالى اصطفاها على نساء العالمين كما في الآيات، لكن قالوا على نساء عالمي أهل زمانها الذين يفضلون خديجة وعائشة يقولون فضل مريم أي على نساء أهل زمانها أو كذا. على كل حال يعني ليس من ورائها طائل يعني المسألة، كلهن من فضليات النساء ورضي الله عنهن وأرضاهن. رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وثور الأقط يعني القطعة من الأقط، القطعة من الأقط تسمى ثورا، يعني ثور الأقط قطعة من الأقط. الأقط هو اللبن الجامد المجفف، لعل أهل الأردن وأهل الخليج وكذا يعرفونه، يعني الأقط يؤتى باللبن يعني ويجفف، يوضع فيه قليل من الملح أو كذا ويجفف يعني ويشكل على شكل يعني قطع كذا، القطع يعني بحجم قبضة الكف كذا، ويكون يابسا ولو بيصنع به المنسف يعني ممكن أخواننا أهل الأردن، الجميد يسمى الجميد في الأردن. نعم يسمى له اسم آخر؟ نعم ما شاء الله، نعم لا له أسم. فهو الأقط. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثور أقط، يعني قطعة من الأقط أكلها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ. فالمهم أن هذا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مسك. بعد ذلك عندنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، بتمر وسويق، والسويق هو ما يصنع من الدقيق، دقيق الحنطة أو دقيق الشعير، يخلط يعني بالسمن، يعني دقيق الحنطة أو دقيق الشعير يوضع عليه يعني سمن وكذا ويسمى السويق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق، كانت يعني وليمة بعد زواجه، أنه أعتقها وجعل عتقها زواجها أو جعل عتقها صداقها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل العتق هو الصداق وتزوجها وبنى بها، ثم أولم صنع وليمة، وكانت الوليمة من تمر وسويق. وهذا يفيد أن الوليمة لا يشترط أن تكون لحما، وليمة الزفاف يعني ما تيسر من الطعام، وكان ربما أولم باللحم وكذا وربما أولم بما تيسر من الطعام. الحديث الذي بعده عن قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى رضي الله عنها أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. يعني قالوا لسلمى، وسلمى كانت مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمى رضي الله عنها كانت مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءها الحسن وابن عباس وابن جعفر، جاءوا إلى سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني المولاه هي الأمة التي اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، يعني ويأكله يعني ويعجبه أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، يا بني لا تشتهيه، قالت لو صنعت لك الطعام الذي كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتهيه اليوم. قال بلى اصنعيه لنا. يقول الحسن بن علي ومن معه، فقال ايه؟ بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته، أخذت من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت. أخذت شعيرا فطحنته، صار دقيقا، ثم إيه؟ جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل، ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم. لكن طبعا التوابل بدون الثوم والبصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم والبصل، ففلفل وتوابل مثل الملح ونحوه. قالت فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، يعني لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم فذبحوا شاة، فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث قصة له تتمة. يعني عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب. والقناع هو الطبق من الخوص، الطبق الذي يصنع من خوص النخل. فأتته بقناع من رطب، يعني بصحن من الخوص مملوء رطبا، فأكل منه، يعني ذبحت شاة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. والعلالة هي البقية، يعني ما تبقى من الشاة، ثم أكل قبل الظهر يعني، وتوضأ وصلى الظهر وكذا، ثم انصرف. بعد ذلك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر بما تبقى من الشاة فأكل منها مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. عن أم المنذر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، ولنا دوال معلقة، ولنا دوال معلقة. والدوالي جمع دالية، وهي العزق من النخلة يقطع وهو بسر ثم يعلق حتى يصير رطبا. تعرفون البسر اللي هو يكون يعني البلح الأصفر اليابس يعني قبل أن يرطب، فيقطع العزق يعني وهو بسر، ثم يعلق حتى يتحول إلى رطب ثم يؤكل. فتقول يعني أم المنذر رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه، ولنا دوال معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي. مه يعني كفة، اسم فعل أمر بمعنى كفة، يعني كفة يا علي، فإنك ناقه، ناقه يعني شفيت قريبا، قريب برء من مرض، يعني كان علي مريضا ولسه يعني شفي عن قريب. فقال مه يا علي، يعني يكفي هذا يا علي، فإنك ناقه في فترة النقاهة يعني من المرض، والأكل الكثير قد يعني يسبب انتكاسه وعودة المرض. قال فإنك ناقه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال من هذا فأصب فإنه أوفق. هو السلق يعني نوع من خضروات أو البقول، يعني كذا نوع من الخضروات أو البقول أو كذا، يعني يطبخ يعني بطريقة ما، فصنعت يعني سلقا وصنعت شعيرا وقدمته، فهنا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. وقالوا هذا الحديث يعني فيه الحمية للمريض، يعني من فوائده مشروعية الحمية للمريض، يعني أنه يحتمي من الطعام الذي يمكن أن يسبب زيادة مرضه أو كذا. الحديث الذي بعده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قالت: قلت: حيس. والحيس هو تمر مع السمن، التمر مع السمن، التمر بالسمن يقال له حيس، الدقيق مع السمن سويق، والتمر مع السمن حيس. فقالت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. يعني كان نوى الصيام ثم قطع الصيام وأكل من هذا الحيس اللي هو التمر المخلوط أو المعجون بالسمن، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقطع صيامه، لأن الصائم التطوعي أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحديث الذي بعده عن يوسف ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه. وأكل، يعني التمرة إدام للخبزة، فأكل الخبز بالتمر، قال: هذه إدام هذه. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالخبز. الحديث الأخير في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل، قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام. كان يعجبه السفل، يعني يعجبه ما بقي من الطعام فيأكله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال عن الذراع، هل الذراع هو الكتف اللي هو الشولدر أم لا؟ نعم، يعني هو الذراع يشمل الكتف، يعني كأن الكتف جزء من الذراع، الكتف يعني جزء من الذراع، الذراع أشمل، يعني يشمل الكتف وما حوله، يعني وما حوله اللي هو اليد، يعني كلها بما فيها مشتملة على الكتف يعني. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.